ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في أول هذه السورة الشريحة المؤمنة والشريحة الكافرة، ويوضح هذا ليبقى السامع على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان عليه. يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا كلام موجز وبليغ وواضح. الكفر معروف في باب اسمه باب الردة في كتب الفقه وأحاديث الأحكام وآيات الأحكام. من ترك الصلاة وجحد وجوبها، من أنكر أمر ضروري من الدين أو استهزأ بالدين أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشعائر الدين، هذا كله باب اسمه باب الردة الكفر. ولكن في الغالب الردة لا تكون إلا بالقلب، يعني الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا قال كلام وهو لا يقصده في قلبه لا، لكن نحن لنا أن نأخذ بالظاهر، أما ما في القلوب يعامل عليها الله. ذلك الإنسان يتكلم مع زوجه أو يتكلم مع واحد في البيع والشراء يقول له بعت واشتريت وهو لا يريد، لا، إذا قال بعت باع خلاص، نحن لنا الألفاظ، أما الحقائق هي عند الله. ولذلك قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي أبلغ بحجته فأحكم له لمال أخي. فكونه بليغ لا يجعل الحرام حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم إلا ما علمه الله. فإذا كان واحد بليغا ويأتي بالعبارات محبوكة ومنمقة فإذا سمعها السامع يقول هذا عين الحق وهو كذاب، فإذا حكمت لمال أحدكم لأخيه فإنما أقطع له قطعا من النار. فلذلك نحن علينا بالظواهر، والله جل وعلا يتولى سرائر. إذن يقول جل وعلا: إذن الكافرون لهم النار والمتقون لهم الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة، آمنوا يعني قلنا إنها تشمل أركان الإيمان وأركان الإسلام، وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات من بر بالوالدين وإكرام لليتيم والجار والرفق بمن تعاشر وغض البصر وكف اللسان وكف السمع عن الحرام والبعد عن الريب وبعد عن الشبه، عملوا الصالحات. وآمنوا بما نزل على محمد. وهذه وقفة هنا، أن ما دام بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به ولا بد من اتباعه. الإسلام ناسخ للشرائع المتقدمة، اليهودية والنصرانية دين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أما ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل اليهودية نسخت والنصرانية نسخت، ما فيه صحيح منها إلا ما أقره ديننا الإسلام. إذن اليهود والنصارى إذا لم يدخلوا في الإسلام يدخلون النار، لأن دينهم أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم لو اتبعوا دينهم لا أدخلوا في الإسلام. إذن هم الآن كفرهم بالإسلام كفرهم بدينهم، ما آمنوا بدينهم، لو آمنوا بدينهم لدخلوا في الإسلام. ذلك كل شريعة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة، وكل إنسان يعبد الله على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. هذا ليس تعصبا وليس تحاملا وليس مبالغة. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب المتقدمة، لا يسمع بي إنسان ولا يؤمن إلا دخل النار. إذن اليهود والنصارى والمجوس والصابئون وكل هؤلاء إذا لم يؤمنوا بالإسلام مآلهم عياذا بالله إلى النار. نعم، أديان غير صحيحة بعد الإسلام، لأنهم لو اتبعوها لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو الحق من ربهم جملة معترضة، أي الحق الذي لا وراء وراءه، والجملة المعترضة هي التي تأتي بين معمول ومعموله. والذين آمنوا وعملوا الصالح وآمنوا بما نزل على محمد، أيوة كفر عنهم سيئاتهم، آمنوا كفر عنهم، والذين آمنوا، فكأن كفر عنهم هي يعني الخبر، ولكن جاء فيها الفاء لأن الموصول يشبه أحيانا بالشر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، هنا ما فيه الفاء وإنما هو خبر، والذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم، فجاءت وهو الحق من ربهم معترضة بين العامل والمعمول، ليبين أن هذا الدين صحيح وأنه لا يوجد فيه غلط، وإنما هو عين الصواب وعين النجاة وعين الفضيلة وعين السعادة، كما قال هناك في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما، ولكن قال على حبه، شبه الجملة معترضة، ليبين أن هذا الإطعام لأجل إرضاء الله ولأجل محبة الأجر ولأجل الخوف من الله ولأجل الإيثار، لذلك قال على حبه. لأن الإنسان إذا كان يطعم الطعام وهو لا يريد هذا ما هو فضل، وإنما الفضل أن يطعم الطعام وهو يحبه، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه، هذا يسمى اطناب بزيادة بالاحتراس عن أن هذا ما فعله لا يريده أو فاضلا عنه أو شبع، وإنما لمحبة رضا الله وللإيثار وللفضل الذي فيه. نعم، وهو الحق من ربهم الذي لا وراء وراءه، القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، وهو الحق من ربي، آمنوا بما نزل على محمد ومحمد الحق والذي نزل هو الحق. نعم، كفر عنهم سيئاتهم، هؤلاء الذين آمنوا بما نزل على محمد الله تعالى يمسح عنهم سيئاتهم، ما يبقى عليهم ذنب. إذن الإيمان يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. المسلم ما هو مثل المحارب، الحرابة إذا لم يتب حتى نمسكه ما تقبل توبته، لا ترفع عنه ما عمل من الإجرام إذا كان لله. ولذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا جاء المحاربون في أيدينا وقالوا نحن تائبون لا تقبل، لكن الكافر لو أخذناه وتاب تقبل توبته. الكافر كان يقاتلنا ويضاربنا ويفعل فينا، ولما مسكنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نكف عنه على طول، لأن الإيمان يجب ما قبله. ولذلك قال الصحابي الذي قال له البدوي يسرق غنيمة لا إله إلا الله وقتله، قال وقتلت قبل أن قال لا إله إلا الله؟ قال له تقيا؟ قال له هل لا شققت عن قلبه؟ أين تضع لا إله إلا الله؟ قال حتى تمنيت أني لم أكن دخلت في الإسلام قبل ذلك. ونزلت الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أيوة، تريدون غنيمته فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما أبلغ هذا وأجمله، فتبينوا. إذا نحن من قال لنا لا إله إلا الله لا نقول له منافق ولا نقول شيء، نقبل منه ونكل سريرته إلى الله. أما من قال لا إله إلا الله وقاتل ولم يتب حتى نمسكه، إذا قال لا إله إلا الله لا، لازم يقام عليه الحد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، عشان يشجعوا على الرجوع. أما ما داموا في أيدينا لا يقام عليهم الحد الموجود في الآية، آية المائدة، أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. على الخلاف هل أو للتخيير أو للتنزيل، هل الإمام له الصلاحية في الأمور أو للتنزيل؟ إن قتلوا فعل بهم وإن سرقوا فعل بهم وإن أخافوا ولم يفعل فعل بهم، لأن أو محتملة للتنزيل أو للتخيير، وهما قولان للعلماء. نعم، أيوة، كفر عنهم وأصلح بالهم، أصلح أمورهم، أصلح قلوبهم، أصلح أموالهم، أسعدهم، جعلهم في رخاء وفي سعادة وفي خير، لا يحزنون ولا يتشوشون. ذلك المتقدم الأمر ذلك أو ذلك الأمر بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق. شوف هذا الميزان، ما أكثر ما يتكرر هذا الموضوع في القرآن، هذا الموضوع هو القائم كذا. ذلك المتقدم بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، الحق الصادر من ربهم. كذلك مثل هذا المثل يضرب الله للناس أمثالهم. أين المثل؟ المثل أن الطيب له الطيب والكافر له العقوبة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الكافر يتبع الكذب والغش والنميمة والعقوق والسرقة وأذية الضعفاء والاستعلاء على خلق الله، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، قاموا الصلاة وآتوا الزكاة ورفقوا بالضعاف وبروا بوالديهم وبذلوا من أنفسهم وأموالهم وجاههم وتواضعوا لخلق الله، مثل هذه يضرب الله للناس الأمثال. المثل هو أن الطيب له الطيب والكافر له له العقوبة، هذا هو المثل. كما قال هناك مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال جل وعلا ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وأغلب أمثال القرآن واضحة لا لبس فيها، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الدين ما يمكن يقاوم، لا سبيل لمقاومة الإسلام أبدا، ما يمكن يوقف في وجه الإسلام إلا أن نجهله أو نمنع من بيانه. الطريقة التي يقاوم بها الدين ويوقف في وجهه، لا يوقف في وجه ديننا إلا بأحد أمرين: نجهل الدين أو نمنع من بيان الدين فينتشر الجهل والفساد والظلم والضياع. أما إذا فهمنا الدين ونشرناه بين الناس، الكفر ظلام والإيمان نور، ولا يبقى الظلام مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا والكفر ظلام، هل يبقى الظلام مع النور؟ يستحيل. فلذلك العالم في حاجة ماسة إلينا، لا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، لا بد أن نعمل حتى لا يلببنا الكفار عند قدم الصراط ويقولون: يا ربنا إن الكفار إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام بعدم ممارستهم له وبعدم تطبيقهم له، فظننا أن هذا الدين باطل، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين. أين يكون موقفنا؟ فلذلك أهم شيء نتعاون عليه في هذا العصر الذي تكالب أعداء الإسلام على الإسلام، أقول أهم شيء القدوة، القدوة الحسنة، القدوة. ما رأيت أبرك من القدوة ولا أنفع ولا أكثر إنتاجا ولا أقل تبعة. تصلي في الصف الأول، ما يقدر واحد يقول لك ليش تصلي في الصف الأول. تكرم جيرانك، ما يقدر واحد يقول لك ليش تكرم جيرانك. تبر بوالديك، ما يقدر واحد يقول لك ليه تبر بوالديك. تغض بصرك عن الحرام، تكف لسانك عن الحرام، تعطي للناس من مالك وجاهك وبشرك، تساعد الناس، تتغاضى عن الناس. فلذلك أهم شيء في هذا الوقت يا أحبتي القدوة، القدوة الحسنة. نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، الله أكبر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الإسلام جاء لإنقاذ البشرية، والله تعالى أرسل رسله لإيصال دينه لخلقه، فوقفت شرائع من خلقه في وجه رسله وأتباع رسله لإبلاغ دينه لخلقه. فأمر الله أتباع رسله ورسله قبل ذلك بأن يبلغوا هذا الدين خلق الله، ومن يقف في وجه تبليغ الدين لخلق الله لا بد أن يزاح، لا يترك أحد يقف في وجه تبليغ دين الله لخلق الله مهما كان. فلما مكن الله رسله وأتباعهم من الواقفين في تبليغ دين الله لخلق الله أمر بالإثخان فيهم، والإثخان هي شدة القتل والإيقاع بهم حتى لا يستطيعوا أن يتحركوا لشدة ما وقع بهم، يضعفون بحيث لا يكون لهم حراك يضر المسلمين. عند ذلك يعني فإما من نم بعد وإما فداء. وهنا وقف مع العلماء، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه، فضرب الرقاب، أول شيء قال فضرب الرقاب، وهذا تعبير عن القتل والإزهاق، لأن الرقبة تحز وتقطع ويشال الرأس، فهذا تعبير فيه تخويف للكفار، وفيه توضيح للأمر، وفيه تجلية للحكم. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولكن الكفار لا يقتلون ولا يقاتلون إلا بعد أن تقام لهم الحجة، ويخيرون بين ثلاثة أمور: الأمر الأول الدخول في الإسلام، الأمر الثاني الجزية، الأمر الثالث الميدان، خلاص. ولا يبيتون إلا بعد الإبلاغ والإخبار، وإذا رأينا منهم يعني أمارات نبذ للعهد فنقول لهم الذي بيننا وبينكم انتهى، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذا الدين راقي راقي راقي وعالي وفضيل، وفيه من العدالة والجلالة والجمال ما لا يعلمه إلا الله. إذن إذا لقيتم الذين كفروا وقلتم لهم ادخلوا في الإسلام أو ادفعوا الجزية فلم يقبلوا فضرب الرقاب، قاتلوهم. والرقاب هناك بيّن الله في سورة الأنفال: فاضربوا فوق الأعناق، محل ما ينتهي الرقبة في الرأس، هذا إذا ضرب على طول يطور الرأس يمشي، محل مفصل على القول الراجح، وعلى القول المرجوح اضربوا رؤوسهم، لكن فوق الأعناق مع نهايتها تركيبها في الرأس. واضربوا منهم كل بنان، أصابعهم حتى لا يمسكوا السيف ليقاتلوكم، عطلوهم عن المقاومة. هذا الذي يخوف الكفار، وهذا الذي لا يريد الكفار أن يهتم به المسلمون. ومن قال الجهاد هذا إنسان مجنون. كيف الجهاد؟ المسلمون ضعاف لا يجاهد، لا يركبون. هذا الذي أذل المسلمين، أذل المسلمين تركوا الجهاد، ما ترك قوم الجهاد. هذا الدين، من شاء فليؤمن. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما أجمل هذا الدين، ماذا نقول؟ هل فيه بيان وجمال وجلال وحسن أجمل من هذا؟ إذن فضرب الرقاب، هذا صيغ الأمر أربعة، هذا أحدها. ضرب الرقاب هذا المصدر النائب عن فعله، يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف. وفعل الأمر والمضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر. والأمثلة: فضرب الرقاب، عليكم أنفسكم، وليطوفوا بالبيت العتيق، والرابع ماذا؟ أقيموا الصلاة. إذن صيغ الأمر أربعة، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف. فالأمر أصله للوجوب، لكن قد يأتي ما يصرفه عن الوجوب، لأن الأمر إذا كان بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، كما قال: فإذا حللتم فاصطادوا. قال: لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال: فإذا حللتم، عاد الصيد إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال هناك: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله، أطلبوا البيع، لكن عاد إلى ما كان عليه قبل. لذلك الأمر بعد الحظر يعود على ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للاستحباب للاستحباب، وإن كان للإباحة، وإن كان للوجوب يكون للوجوب. نعم. ولكن الأمر المجرد يدل على الوجوب. إذن فضرب الرقاب هذا أمر من الله للمسلمين، إذا وقف المشركون في وجه دين الله ومنعوا تبليغه لخلق الله أن يقاتلوا وتضرب رقابهم، حتى إذا أثخنتموهم أوقعتم فيهم وأثقلتهم الجراح والقتل وبقوا ضعاف فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني الوثاق والوثاق الحبل الذي يربط به الأسير حتى لا يهرب، وأحيانا يكون من القد وأحيانا يكون من السيور من الجلود ويكون قوي، وبالأخص إذا شد به قبل أن يدبغ يكون قوي جدا. فشد الوثاق والأسر هو الربط، قال هناك نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فشد الوثاق أربطوهم واحبسوهم حتى لا يفلتوا من أيديكم، بعد ذلك إما منن بعد إما تمنون منن وإما تفادوهم فداء. وللعلماء في هذا قولان، قول لبعض السلف ومنهم القول المشهور عن أبي حنيفة أن الأسارى لا يفادون ولا يمن عليهم وإنما يقتلون أو يسترقون، هذا قول لمن؟ لأبي حنيفة. وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف، والجمهور قالوا لا، إذا قاتلنا الكفار وتمكنا منهم خيرنا ربنا بين أربعة أمور، المن أو الفداء أو الاسترقاق أو الإعدام، الأربعة، وهذا هو قول الجمهور. أيوة، المن أو الفداء أو الاسترقاق أو الإعدام، وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، من على البعض وفادى البعض وأعدم البعض، واسترق المسلمون القبيلة التي استرقها علي لما كفرت وجاءهم استرقهم. فالكافر إذا تمكن منه المسلمون يسترق، ولم يتكلم هنا إلا عن المقاتلة، أما النساء والأطفال فهم سبي للمسلمين لا خلاف في هذا، وإنما الذي فيه هذه الثلاثة هو يعني المن والفداء والاسترقاق والإعدام، هذا للمقاتلة للرجال البالغين الأحرار المقاتلين، لأنه قال حتى إذا أثخنتموهم في القتال فشدوا الوثاق لفيهم. أما النساء والأموال فهي فيء للمسلمين، غنائم أربعة للغانمين والخمس يقسم خمسة أقماس، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على الخلاف في التقسيم. نعم، هذا أكبر شيء يطعن فيه الكفار في الإسلام، هو الاسترقاق والتعبيد والقتل، وأن الإنسان إذا ارتد يقتل، هذا لا يتحمله كثير من الكفار. والأمر سهل، أي إنسان الآن أغدق على رعيته وقام معهم بالعدل وقاموا عليه يريدون الإيقاع به وكشفهم قبل أن يدبروا له الأمر، ما لا يفعل بهم؟ الله تعالى أعطى للناس الخير وأعطاها العقل والسمع والبصر وأنعم عليها وأرسل رسله ليبلغوا دين الله لخلقه، فوقفت هذه الشريحة في وجه تبليغ دين الله لخلق الله، فالله تعالى لما مكن أتباعه من هؤلاء خيرهم فيه بين أربعة أمور، بين المفادات وبين المن إن كان له سابقة في المسلمين أو وراءه ناس يمكن أن يدخلوا في الإسلام، أو بين الإعدام وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق. الرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، وكل بلد فيه السجن المؤبد، ما فيه بلد إلا فيه السجن المؤبد. فهو من يقف في وجه الدعوة وفي وجه رسول الله وفي وجه إبلاغ دين الله لخلق الله، الله تعالى لما مكن رسله وأتباعهم من هذه الشريحة خيرهم بين أربعة أمور: بين الإعدام، وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرق، وبين المفادات، وبين المن. وهذا في كل بلد. والله تعالى جعل الرق عجزا حكميا يقوم بالإنسان سببه الكفر. لا رق في الإسلام إلا بالكفر. أما الرق الذي قبل الإسلام في أمور كانت قبل الإسلام تركها الإسلام، لكن لما جاء الدين لا رق إلا بسبب الكفر. ولذلك أغلب الرق مشبوه، ناس يتلصصون على ناس ويأخذوهم ويبيعونهم وهم أحرار، كما فعلت بالكلب هذا الذي أسامة زيد بن حارثة، أخذوا ناس من عند أهله غلام وجابوه باعوه، وهو حر من بني كلب عربي قح لا غبار عليه. لكن العرب قبل الإسلام كان تحكمهم شريعة الغاب، وأحيانا على بكرين أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيته أرشدي، ما في. فجاء الإسلام ورفع هذه الأمة وجعلها قادة العالم، فإن تمسكوا بالدين يبقوا قادة، وإن تركوا الدين عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم. فعزنا بالإسلام وشرفنا بالإسلام وقوتنا بالإسلام، فإذا تخلينا عن الإسلام عدنا إلى ما كنا عليه قبل الإسلام، ما لنا فائدة إلا بالإسلام. كان الواحد منا يقتل بنته ويقتل ولده خوف أن يطعم معه، ويقتل جاره على كلب، ما كان لنا قيمة. وإذا أردنا أن نرفع رؤوسنا نكون إما تحت الروم أو تحت الفرس، كل من يرفع رأسه من العرب تحت الروم والفرس. فالله تعالى جاءنا بهذا الدين ورفعنا وصرنا ساسة العالم، فإن تمسكنا بديننا بقينا على هذه المكان، وإن تركنا ديننا عدنا إلى ما كنا عليه قبل الإسلام. يجب أن نعلم هذا وأن نفهمه، وأن الله تعالى لا يغير ما بقوم. نعم أيوة، حتى يغيروا ما بقوم. نرجو الله أن يحفظ المسلمين والإسلام. والمسلمون لا ينتصرون بالكثرة ولا بالقوة أبدا، المسلمون ينتصرون بإعداد ما يستطيعون مع الاستقامة على الدين. المسلمون ينتصرون بإعداد ما نستطيع ولو عصى. قال تعالى وأعدوا لهم، بعدين قال فاستقم كما أمرت، إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا. فنحن نستقيم بإعداد ما نستطيع ولو عصى، ونستقيم على الدين، فإذا فعلنا ذلك الله ينصرنا. ولم ينهزم المسلمون في أي معركة إلا بسبب المعاصي. يوم أحد ويوم حنين، والذي أذهب الأندلس، قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ولا نطيل بالدولة الأندلسية لأنها كانت غير شرعية. قلت عفى الله عني، إذن ذهاب الدولة الأندلسية بسبب المعصية. قال ولا نطيل في الدولة الأندلسية لأنها كانت غير شرعية. كيف ذلك؟ لم تقم الدولة الأندلسية إلا بعد أن استتب الأمر للدولة العباسية هنا، وأصبحوا خارجين فأصبحوا غير شرعي، فعدم الشرع ضيعهم. ولذلك كل مصيبة تقع وراءها معصية. المعاصي، المعاصي تزيل النعم، تذهب البركة من العمر ومن المال ومن الولد ومن ولد الولد. شؤم المعصية يكون في ولد الولد. ما رأيت أشأم من المعاصي. فذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا الخوف من الذنوب، يكون من ثقافتنا حب الطاعة، يكون من ثقافتنا فهم الطريقة التي بها نرتفع وننجو يوم القيامة. الدنيا قليل متاع، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فضرب الرقاب، لكن لا بد أن يبلغ هؤلاء الدين ويطالبوا بالدخول فيه، ولا يحملهم ما لا يطيقون، ومولى القوم منهم. فإن لبست لبسه، وإن سكنت سكنه، وإن أطعمت تطعمه، ولا تحمله ما لا يطيق، وهو نسب نسبك. ولذلك إذا كان العبد عند متقي فهو يعني في رخاء وفي أمن ولا يؤذى. ومن اعتق رقبة من ولد إسماعيل اعتقه الله من النار. قال فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، وقال فتحرير رقبة، وتحرير رقبة إخوانكم خولكم. وهذا الدين يجب علينا أن نفهمه للناس. إذن هو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة بسبب قيام صاحبه على الله وعلى شرعه والوقوف في ذلك. وأي إنسان الآن مسؤول يقوم الناس عليه، أقل ما يفعل به يسجنهم ويقتلهم. فالله تعالى هو ملك الملوك، وهو الذي لا ملك إلا له، إن الملك إلا لله. أيوة، مالك يوم الدين، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فهو الملك الحق الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله كل شيء. فلذلك الذين ينتقدون هذا عندهم نوع من القصور. ونحيل من أراد الزيادة أن يرجع إلى الجزء الثالث من أضواء البيان في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإن فيه ثلاثة مشاكل الغرب تجعلهم ينفرون من الإسلام إلا من درس دراسات معمقة كثير. إحداها الرق، ثاني شيء قضايا المرأة، قضايا المرأة كيف الرجل يتزوج أربعة وهي تتزوج واحد، وكيف الطلاق بيد الرجل، وكيف المرأة لها نصف الميراث، يعني قضايا المرأة ككل. الثالث عقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. هذه الثلاثة هي المشكلة عند الغرب. كيف الإسلام يكون في هذا؟ وفي هذا الكتاب حل هذه المشاكل عن طريق العقل، عن طريق التعامل بالفهم والعقل، لا عن طريق النصوص، لأن الكفار لا يقبلون النصوص ولكن يقبلون العقل. فارجعوا إلى هذا تجدوا فيه خيرا، وينبغي أن يشاع بين الكفار ليعلموا أن هذا الدين دين عميق، وأنه جاء بالإصلاح، وأن كل ما يدعو إليه هو عين الحق وعين النفع، وأن كل ما ينهى عنه هو عين الفساد والضلال. فإما أن تمنن أي تمنون منن، وإما أن تفدونهم فداء بعد ذلك. حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يوضع السلاح، لأن أوزار أثقال الحرب هي السلاح، كما قال الأعشاء: أعددت للحرب أوزارها رماح طوال وخيل ذكورا. أعددت للحرب أوزارها رماح طوال وخيل ذكور. أيوة. فالوزر هو الثقل، ولذلك منه الوزير لأنه يحمل عن المسؤول الثقل، ومنه يحملون أوزارهم على ظهورهم، سيئاتهم تكون لهم ثقل على ظهورهم عياذا بالله، حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى تنتهي الحرب ويكون الغلبة للمسلمين، وتضعون السلاح لأن الكفار يضعفون ولا يقاومونكم. بعد أن ينتهي قتال الكفار تأمنون عليهم منا أو تهدونهم فداء، إلى أن يتركوا القتال ويتركوا السلاح. نعم نعم، إلى أن تضع الحرب أوزارها، يعني ثقلها، وهذا من باب التوسع في العبارة، أي يضع الكفار السلاح لأنهم غلبوا، وتتركون أنتم السلاح لأنه لا مقاوم لكم، كما قال تعالى: ويكون الدين لله، ويكون الدين في الأنفال كله لله. نعم. وهنا إشكال، والمقصود هنا بيكون الدين كله لله هو الغلبة، وتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. أما الذي يقول أن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح، وأما الذي يقول أن الإسلام جاء لإرغام الناس على الدخول في الإسلام غير صحيح، لكن الإسلام جاء لتبقى الإدارات بيد المسلمين، ويبقى الإسلام هو الأعلى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان، وذلك لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم صاغرون، عن يد. فإذا أذعنوا للإسلام لا يظلمون، ويعطى لهم حقوقهم، ويؤمنون في أموالهم وذراريهم وأعراضهم، ولا يتعرض لهم حد، وأي مسلم يتعرض لهم يوقع به. فإذا نقضوا العهد يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل، عندما أسرناهم، فإذا نقضوا العهد انتهى ما فيهم، فالإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. نعم. إذا نقضوا العهد الأمر ذلك أو ذلك الأمر، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لا أهلكهم، ولكن جعل هذا الأمر ليبلو بعضكم ببعض، كما قال: ولنبلونكم لتبلون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ابتلانا، ابتلى الكافر بالمسلم، وابتلى المسلم بالكافر، يقف في وجهه ويقاتله، ويقف في وجه الحق، والمسلم يبين للكافر الحق ويبين له، فإذا قال أنا كفرت يقال له: جاءك المسلم وبين لك الحجة ولا عذر لك، ادخل النار. لذلك هذه ابتلاءات، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس خدم لبعض ولو لم يشعروا. الغني يخدم الفقير، والفقير يخدم الغني، والجاهل يخدمه العالم، والعالم يخدم الفقير يعلمه كل. ولذلك هذا يعني تدبير من الله، يدبر الأمر حتى يعيش الناس. لو كان الناس كلهم فقراء لكانت مشكلة، ولو كانوا كلهم أغنياء لكانت مشكلة، ولو كانوا كلهم علماء، ولو كانوا كلهم جهلاء، لكن هذا ليبتلي بعضكم ببعض، كل ابتلاءات. ويفقر الإنسان ابتلاء، ويغنيه ابتلاء، ويصححه ابتلاء، ويمرضه ابتلاء، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى يشكر هذا وحتى يصبر هذا فيؤجران، أو يكفر هذا أو يتزجر هذا فيعاقبان. لذلك هذا الإسلام دين راق، أيوة دين راق ودين عظيم ودين تبيان لكل شيء، فحري بنا أن نتجمل به وأن نبلغه للعالم، ونعلم أن الكفر نجس. فالإنسان العاقل لا يتجمل بالنجس. ربنا يقول إنما المشركون، هل رأيتم عبارة أبلغ وأوجز وأجمل وأعجز من هذه العبارة؟ ما أجمل هذا الدين. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والله أخبر أن الكفار نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. ما أجمل هذا. لا بد أن ننقذ سكان الأرض، لا بد للأمة المسلمة من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. يا إخواني الرفق، يا إخواني الإكرام، يا إخواني البيان، يا إخواني القدوة، يا إخوان إزالة الإشكالات عن الكافرين، يعني تجلية الشبه، أن نكون قدوة في الصدق والأمانة والتحبب والقوة والتعاون والرفعة وعدم النزول. المسلمون يقتلون بعض، المسلمون يكرهون بعض، المسلمون ينفرون من بعض. فإذا رأونا الكفار وقلنا لواحد تعال ادخل في الدين، تقول لي يبقاني نبدأ نقاتل. هذه مشكلة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فحري بنا أن نعلم بعض، وأن نتعاون، وأن ننشئ برامج عملاقة لإنقاذ البشرية، نبلغ للناس الإسلام وجماله وحسنه، ونتعاون على القدوة. كل واحد منا لا يكذب، لا يظلم، لا يعق والديه، لا يرابي، لا يأذي جيرانه، لا ينمم، لا يغتاب. كل واحد منا يتمثل الدين، قام الإسلام. كل واحد منا يتمثل الإسلام. لا تكذب، لا تظلم، لا تزني، لا ترابي، تصدق، قل كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. فإذا تمثلنا الدين، غير المسلمين يدخلون في الإسلام. إذا تمثلنا الدين، غير المسلمين يدخلون في الإسلام.